نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. بداية، بارك الله فيكم، هذا يسأل عن ضابط المعية في قوله تعالى هو معكم أينما كنتم، وفي قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاءت النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإثبات صفات لله وأسماء له سبحانه، والواجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله في كتابه وما أثبته له رسوله. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يغدق عليهم النعم وأن يدفع عنهم النقم. أثابكم الله في مستهل هذه الحلقة. هذا يسأل عن قطيعة الرحم لوالدتي، يقول أعمل في مدينة بعيدة عن والدتي، وتكلفة السفر غالية، ولا يوجد عندي المال الكافي لوصولها. أحاول جمع المال ولكن لم أستطيع توفير تكلفة السفر، هل أعتبر قاطع رحم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن صلة الأرحام عبادة عظيمة الشأن، وقد نوه رب العزة والجلال بهذه العبادة في مواطنه صلى الله عليه وسلم، وأن ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يسكت عما سكت عنه. والإيمان بذلك واليقين به يكون بإثبات المعاني اللغوية الواردة في لغة العرب، ومما ورد في النصوص إثبات المعية. والمعية على نوعين: النوع الأول المعية العامة التي تكون بالعلم، ومن أمثلته هذه الآيات: أينما تكونوا فهو معكم، فإن المراد بها معية العلم، أي أن الله جل وعلا يكون مع جميع العباد بعلمه، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، فهو يسمع أقوالهم ويبصر أفعالهم وذواتهم، ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وكما قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكما قال سبحانه: يعلم السر وأخفى. وهذه المعية تكون لجميع الناس بلا استثناء. والنوع الثاني المعية الخاصة، والتي تتضمن النصر والتأييد والمعونة، ومن أمثلته قوله تعالى: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ونحو ذلك من النصوص. فهذه تقتضي معية خاصة فيها معاني النصرة والتأييد، كما في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. من كتابه. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بصلة الرحم، كما قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم ذكر من ثوابهم أن الله أعد لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وذكر من يقابلهم ممن يقطع رحمه، فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكما في الآيات التي وردت بالتحذير من قطيعة الرحم، ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان يعني قاطع رحم. ومن هنا فإن المرأة يتقرب إلى الله جل وعلا بصلة أرحامه، وخصوصا فيما يتعلق بالوالدين، فقد أكد الله جل وعلا على حقهما في آيات كثيرة، فقال سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا تقرر ذلك علمنا أن المعية لا تقتضي مخالطة ولا مماسة، إنما تقتضي العلم في النوع الأول، وتقتضي التأييد والنصرة في المعنى الثاني. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: يا شيخ، أنا سريع الانفعال وأحيانا تظهر مني كلمات أسب فيها وأشتم القدر، ما حكم عملي هذا؟ أخطأت في هذا الفعل، فإن سب القدر من الأمور المحرمة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يسبني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ومن هنا فإن سب القدر أمر محرم، لأن القدر يطلق على معنيين: الأول الذي هو التقدير، وهو فعل من أفعال الله جل وعلا، ولا يجوز للعبد أن يتكلم بالسب والقدح في شيء من أفعال الله سبحانه وتعالى، كما يطلق اسم القدر على الأمور المقدرة وهي خلق من خلق الله، والقدح في المخلوق من جهة كونه مخلوقا قدح في الخالق، ولذلك نهي عن سب الدهر، ومن ما يماثل سب الدهر سب القدر، ومن ثم فإن سب القدر أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وعلى الإنسان أن ينتهي عنه وأن يعود إلى الله جل وعلا بأن يعف لسانه عن هذا الأمر بسب القدر. أثابكم الله. السائلة تقول: أنا امرأة ابتليت بالوسوسة في الصلاة والطهارة، وقد أشكل علي ذلك في حياتي كلها لدرجة أصبحت حزينة ومهمومة، كيف أتخلص من ذلك؟ أولاً، الوساوس نوع من أنواع الأمراض، والأمراض تكون من أسباب تكفير ذنوب الإنسان، ومن تعامل معها بالتعامل الشرعي كان مأجوراً مثاباً. وثانياً، الواجب على الإنسان عند وجود هذه الوساوس ألا يلتفت إليها وألا يضع لها أي قيمة أو اعتبار، لأن هذه الوساوس من عدونا الشيطان الرجيم، ولا يجوز للإنسان أن يستمع لعدوه الشيطان وأن يستجيب له. قد قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والواجب على الإنسان ألا يلتفت إليها، فمتى لم يلتفت إليها لم يأثم بذلك ولم يلحقه شيء من الإثم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصابه الوساوس: فإذا جاءه ذلك فلينتهي، أي ليقطع الوساوس ولا يلتفت إليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لعن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ومن ثم ما دام هذا الأمر لا يزيد عن كونه وسواسا فإن العبد لا يأثم به. وثالثا، إذا استجاب الإنسان لهذه الوساوس فأعاد الصلاة أو أعاد الوضوء فإنه يكون بذلك آثما عاصيا لله جل وعلا، يخشى عليه من غضب الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه بذلك لم يطع الله وإنما أطاع عدوه الشيطان، كما وصيتنا لمن كان مصابا بمثل ذلك أن يكثر على نفسه المهام والأعمال التي تنسيه هذه الوساوس، ووصيتنا له أيضا بأن يكثر من ذكر الله جل وعلا، فإن وساوس إبليس إنما تزال بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر تقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترا من النار، ما المراد بالإحسان المذكور في الحديث؟ لفظة الإحسان المراد بها تقديم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. ومن هنا فالواجب عليك بر والدتك، وبر الوالدة لا يقتصر على الزيارة بل يشمل أعمالا كثيرة، منها المحادثة بالهاتف فإن هذا من صلة الرحم ومن صلة الوالدة، وهكذا القيام عليها بالنفقة فيما تحتاج إليه من نفقاتها بأن ترسل لها المال الذي يقوم بحوائجها. ومن صلة الوالدة أيضا أن تستشيرها في أمورك وأن تخبرها بأخبارك لتكون على اطلاع على أحوالك تامة. ومن صلة الوالد والبر به أن يقوم الإنسان بالدعاء له والثناء عليه، فإن دعاء الإنسان لوالديه من أعظم أنواع البر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن أمور بر الإنسان بوالديه مواصلته لقرابته الذين لا يتصل بهم إلا من طريق الوالدين. ومن ذلك أيضا حرصه على أهل صداقة الوالد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. ومن ثم فإنك إذا عجزت عن الوصول إلى والديك لعدم وجود قيمة تذكرة الطيران، فيمكنك أن تتواصل بوسائل التواصل الحديثة والتي لا تكلفك كثيرا، تتمكن والدتك من رؤيتك ومن الحديث معك، وتكون سببا من أسباب صلاح أحوالها الدينية والدنيوية بوعظها وإرشادها وتعليمها ما يعود عليها بالنفع، وبالحرص على ذريتها توجيها لهم ورعاية لأحوالهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي؟ الوصية قد تجب في بعض الأحوال، وهو ما إذا كان على الإنسان واجبات خشية من أن يموت ولا يعلم بها ورثته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والنوع الثاني من أنواع الناس: من لا يتعلق بذمته شيء من حقوق الآخرين، فهذا لا يجب على الإنسان، لا يجب عليه أن يكتب وصيته. وقد قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف الآية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في حسابي مبلغ مالي 500,000 ريال، وسوف يدور عليه الحول تقريبا، وعلي قرض للبنك حوالي 650,000، هل تجب عليه الزكاة؟ الأظهر من قولي أهل العلم وجوب الزكاة عليك في هذه الحال، وذلك لأنك تملك هذا المال الذي يوجد في الحساب البنكي ملكا تاما، ولا يوجد مانع يمنعك من التصرف فيه، ومن ثم وجبت عليك زكاته لعموم النصوص الواردة بإيجاب الزكاة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال تعالى: يا أيها غفرت ذنوبهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير ونجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الحج، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. لطرح أسئلتكم على ضيف البرنامج معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، يمكنكم عبر الواتس على الرقم 011-442-5418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ